بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ذرعه القيء فلا قضاء عليه، ومن استقاء فعليه القضاء. رواه الخمسة وعله أحمد وقواه الدارقطني. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ذرعه القيء فلا قضاء عليه. قوله من ذرعه القيء أي طرأ عليه القيء وكان بغير استدعاء منه ولا طلب. ويقابل هذا الفعل أو هذا الأمر الجملة الثانية، وهي قوله: ومن استقاء فعليه القضاء، أي ومن طلب القيء واستدعاه فإنه يلزمه القضاء. واستدعاء القيء يكون بأمور، فتارة يكون بإدخال اليد في الفم بقصد القيء، وتارة يكون بعصر البطن، وتارة يكون بتعمد النظر إلى ما يعلم المرء أنه إذا نظر إليه قاء، وتارة يكون بتعمد شم ما يعلم المرء أنه إذا شمه قاء. هذه الأمور الأربع هي التي يحدث بها القيء عادة، ومعرفة هذه الأمور الأربع يفيدنا أن المرأة إذا فعل فعلا قد اعتاده أو قصد به غير القيء فأدى ذلك إلى قيئه، فإنه لا يكون من استدعاء القيء، وإنما يكون ممن ذرعه القيء. ومثال ذلك أن بعض الناس قد يحدث عنده بعض التعب، ثم بعد ذلك يعلم أنه إن تحرك من مكانه أو مشى فإنه سيقيء، فنقول إن مشيه ليس استدعاء للقيء، إذ الاستدعاء يكون بالأمور الأربعة السابقة دون المشي. بعض الناس إذا فرش أسنانه بالفرشاة قاء أحيانا، فلو فعله وهو صائم فإننا نقول إن هذا ليس من باب الاستدعاء، أي استدعاء القيء والاستقاء، وإنما هو من من ذرعه القيء، لأن قصده من وضع هذه الفرشاة فيه إنما هو تنظيف أسنانه لا استدعاء القيء. ولذلك معرفة كيفية استدعاء القيء مفيد ومثمر في صور متعددة. لم يذكر الفقهاء رحمة الله عليهم من صور استدعاء القيء أن يتناول المرء دواء لأجل أن يقيء بسببه، لأن من فعل ذلك فإنه يكون مفترا بتناوله الدواء، ولذلك اقتصروا على الصور الأربع السابقة. وأما من تناول دواء أو طعاما معينا يكون سببا في إخراج ما في المعدة فإنه يكون قد أفطر بأكله، ولذا لم يسمى من باب الاستقاء أو من صور الاستقاء التي ذكرها الفقهاء. قبل أن نتكلم عن فقه هذا الحديث، ذكر الشيخ قال: رواه الخمسة، يعني أهل السنن وأحمد، وأعله أحمد وقواه الدارقطني. هذا الحديث أعله عدد من أئمة أهل العلم كالبخاري والترمذي والإمام أحمد وغيرهم، بل إن الترمذي قد نقل عن محمد بن إسماعيل البخاري أنه قال: إن هذا الحديث ليس بمحفوظ، أي محفوظ إسناده. ووجه ذلك كما قال الإمام أحمد أن هذا الحديث، أعني حديث أبي هريرة، قال: ليس من هذا بشيء، وإنما ورد هذا الإسناد على حديث من أكل ناسيا فإنما أطعمه الله وأسقاه، فقلبه بعض الرواة فجعله على هذا اللفظ، فلا يصح من حديث أبي هريرة البتة، لا يصح من حديث أبي هريرة البتة. وأصح ما ورد في هذا الباب كما قال الإمام أحمد، قال: إن أصح ما جاء فيه عن ابن عمر رضي الله عنه: من ذرعه القيء فلا قضاء عليه، أي موقوفا على ابن عمر. ومعنى ذلك أنه لا يصح حديث مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم في أن القيء يكون سببا للفطر، لا هذا الحديث ولا حديث ضال عند البيهقي ولا غيرها من الأحاديث المرفوعة. وليس معنى أنه لا يصح حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك أنه لا يثبت الحكم بأن استدعاء القيء سبب للإفطار، بل إنه قد ثبت عن ابن عمر كما قال الإمام أحمد: أصح ما في الباب حديث ابن عمر رضي الله عنه، أو أصح ما فيه حديث ابن عمر، وذكره. بل إن بعض أهل العلم نقل الإجماع على العمل بنص المروي، فقد نقل أبو سليمان حمد الخطابي صاحب الشروح المشهورة الإجماع على العمل بهذا الحديث، وإن لم يصح إسناده مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا عامة أهل العلم فإنهم يرون أن استدعاء القيء وطلبه للصائم سبب لفطره وحكي الإجماع عليه. إذن فالعمدة إنما هو الأثر عن ابن عمر من قوله، والأمر الثاني الإجماع الذي حكاه بن الخطابي، ولم نجزم بأنه إجماعا لأنه إجماع، لأنه قد روي أن أبا هريرة رضي الله عنه راوي هذا الحديث أنه كان يتعمد القيء لنهار رمضان ثم بعد ذلك لا يفطر، ولكنه يقصد ربما الإجماع المتأخر بعد ذلك. هذا الحديث فيه من الفقه مسألة مهمة جدا، وهي مسألة أن من استدعى القيء واستقاء فإنه يكون مفطرا بهذا الفعل، وقد سبق قبل قليل أن الخطابي حكى الاتفاق عليه، والفقهاء رحمة الله عليهم يرون أن استدعاء القيء في نهار رمضان مفطر، ولا فرق فيه بين القليل من القيء والكثير، بخلاف نقض الوضوء بالقيء فإنهم يفرقون بين القليل وبين الكثير، فيقولون إن القليل وهو القلس أو القلس، وجهان صحيحان في اللغة، وهو ما كان أقل من ملء الفم، فإنه لا يكون ناقضا للوضوء، وأما القيء وهو ملء الفم فأكثر فإنه يكون أو أكثر من ملء الفم أكثر من ملء الفم فإنه يكون في هذه الحالة ناقضا، بخلاف إفساد الصوم فالفقهاء لم يفرقوا بين قليله وكثيره، والسبب في ذلك أن نقض الوضوء لا ينظر فيه للاستدعاء فعل الإنسان، فكل قيء يكون ناقضا سواء كان بفعل الشخص أو بعدمه، ولذا فإنه يراعى فيه القليل فيعفى عنه والكثير فيكون ناقضا. وأما في الصوم فإنما يكون الناقض ما كان بفعل الشخص دون ما لم يكن بقصد منه أو إرادة. هذه مسألة. المسألة الثانية، طبعا القول بأن القيء ينقض الوضوء هو قول عامة أهل العلم، بل هو مشهور المذاهب الأربعة جميعا، أيضا رجح الشيخ تقي الدين كثير من أهل العلم على هذا القول بأن القيء يكون ناقضا، ثبتت فيه آثار أيضا عن الصحابة. المسألة الثانية أن من ذرعه القيء وطرأ عليه فإنه لا يكون مفسدا لصومه، وهذه داخلة في المناط الكلي، وهو أن مفسدات الصوم في الأصل، سنذكر استثناء بعد حديث بعد بضعة أحاديث، أن مفسدات الصوم إنما تكون مفسدة فيما لو تعمد المرء فعلها، وما لم يتعمد فعله فإنه لا يكون مفسدا للصوم ولا مبطلا له، وهذا من هذا الباب. صلى الله عليكم. يقول رحمه الله تعالى: وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عام الفتح إلى مكة في رمضان فصام حتى بلغ كراع الغميم، فصام الناس ثم دعا بقدح من ماء فرفعه حتى نظر الناس إليه ثم شرب، فقيل له بعد ذلك: إن بعض الناس قد صام، قال: أولئك العصاة أولئك العصاة. وفي لفظ: فقيل له: إن الناس قد شق عليهم الصيام وإنما ينظرون فيما فعلت، فدعا بقدح من ماء بعد العصر فشرب. رواه مسلم. وعن حمزة بن عمرو الأسلمي رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله، أجد بي قوة على الصيام في السفر، فهل علي جناح؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هي رخصة من الله، فمن أخذ بها فحسن، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه. رواه مسلم. وأصله في المتفق من حديث عائشة أن حمزة بن عمرو سأل. نعم، هذان الحديثان، حديث حمزة بن عمرو وقبل حديث جابر رضي الله عنه، هما متعلقان في الصوم في السفر. فأول الحديثين حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج عام الفتح إلى مكة، أي بعد وجوب وفرض صوم رمضان، فالصوم كان صوما واجبا إذ رمضان قد فرض في السنة السابعة. قال: فصام حتى بلغ كراع الغميم، وهذه منطقة يعني خارج المدينة، وهذا يدلنا على مسألة أن المسافر لا يجوز له أن يترخص في رخص السفر سواء من القصر أو الفطر ونحو ذلك إلا بعد أن يخرج من عامر القرية التي هو فيها، فلا بد أن يجاوز العامر ولو كان يرى العامر، فمن حين مجاوزته لبنيان العامر جاز له الترخص، ومر معنا ذلك في أبي بصرة الغفاري رضي الله عنه، وإن كان يرى فإنه غير مؤثر، فالعبرة بالمجاوزة. قال: فصام الناس أي مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم دعا بقدح من ماء فرفعه أي إلى فيه حتى نظر الناس إليه فشرب صلى الله عليه وسلم، ثم قيل له بعد ذلك: إن بعض الناس قد صام، أي بعد إفطار النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أولئك العصاة أولئك العصاة. هذه الجملة أولئك العصاة هو محل الإشكال في هذا الحديث كما سيأتي بعدما ننهي الحديث الثاني. قال وفي لفظ قيل إن الناس قد شق عليهم الصيام وإنما ينتظرون فيما فعلت، فدعا بقدح من ماء بعد العصر فشرب، رواه مسلم. أتى بالرواية الثانية ليفسر لنا ما معنى كونهم عصاة، إذ مفهوم الحديث الأول أنه يجب الإفطار في نهار رمضان لمن كان مسافرا وجوبا، وجاء بالرواية الثانية ليبين أن هذا اللفظ وهو قوله أولئك العصاة إنما كان في هذه الواقعة بخصوصها دون ما عداها، لأن الناس قد شق عليهم من جهة، ومن جهة أخرى لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاهم الرخصة فأبوا قبول الرخصة مطلقا، لا أنهم قبلوه يعني أنهم رأوا قبول الرخصة ثم لم يفعلوا بها في هذا الموضع، وإنما رفضوا قبول الرخصة بالكلية، فقال إنهم عصاة لمخالفتهم سنته. قالوا عن حمزة بن عمرو الأسلمي رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله إني أجد بقوة على الصيام في السفر، فهل علي جناح أو إثم، أي إثم في الصيام في السفر؟ فقال صلى الله عليه وسلم هي رخصة من الله، يعني الإفطار في السفر، فمن أخذ بها فحسن، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه. الحديث الأول ويليه الحديث الثاني فيه من الفقه مسائل. أول المسائل فيه أنه دليل على أن من ابتدأ يومه بالصيام ثم جاءه ما يبيح فطره من السفر وغيره فإنه يجوز له الإفطار وإن ابتدأ اليوم بالصيام، فيجوز له أن يبطل صومه وأن يفسده. وهذا نص، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ابتدأ الصوم ثم أفطر في أثناء النهار. المسألة الثانية معنا وهي محل الشاهد، ما حكم الصوم في السفر؟ قبل أن أبدأ بحكم الصوم في السفر لنعلم أن الرخص في السفر متعددة كقصر الصلاة وجمعها والإفطار والمسح ثلاثة أيام بلياليهن وغير ذلك من الرخص، وترك سنن الرواتب وغير ذلك من الرخص. وهذه الرخص تنقسم إلى ثلاثة أنواع: رخص الأفضل فعلها، ورخص الأفضل تركها، ورخص يستوي فيها الأمران الفعل والترك. فننظر لتطبيق مسألة الإفطار في السفر. فمشهور المذهب أن الإفطار في السفر يستحب ويكره الصوم في السفر مطلقا، يكره كل سفر أن يصام فيه، ودليلهم على ذلك قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على من أفطر كما في حديث جابر بن عبد الله، وقال أولئك العصاة أولئك العصاة، أي عصوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فدل على الكراهة. والرواية الثانية في المذهب وهي اختيار الشيخ تقي الدين وتلميذه وغيره من أهل العلم، يرون أن الفطر في السفر إنما هو مباح، بمعنى أنه من الرخص التي يستوي فيها الأمران، واستدلوا بحديث حمزة بن عمرو رضي الله عنه، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أخذ بها أي بهذه الرخصة فحسن، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه، فجعل الأمرين مستويان، أو فجعل الأمرين مستويين لا فرق، فهي من الرخص التي يستوي فيها الفعل والترك. قال وأما حديث النبي صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام في السفر، فإنه يدل على أنه ليس الأفضل عدم فعل هذه الرخصة، لأن هناك قلنا قبل قليل أن هناك رخص الأفضل تركها، مثل ما يرى بعض أهل العلم أن الجمع في غير حال اشتداد السفر مكروه، مع أن مشهور المذهب أنه مباح، لكن الرواية الثانية أنه مكروه أو ممنوع منه، قد يكون منعا منع تحريم. وهناك رخص الأفضل فعلها، ورخص أفضل تركها، ورخص يستوي فيها الأمران. وأما حديث جابر بن عبد الله فأجابوا عنه بجوابين كما ذكرت قبل قليل، وهذا أطالب الجوابين ابن القيم. الجواب الأول أن قوله أولئك العصاة أولئك العصاة أن هذا كان في واقعة خاصة ولا ينزل على كل من أفطر في كل سفر. والأمر الثاني أن هذا محمول على من كان مثل حالهم ممن يشق عليه الصوم ويشتد، ولذلك جاء المصنف برواية مسلم أنه قد شق عليهم الصوم، فيكون مما يستوي فيه الأمران الإباحة، لكن من شق عليه الصوم فالأفضل أن يفطر. وقيل إن قوله أولئك العصاة أي عصوا باعتبار الرخصة مطلق الرخصة والسنة لا باعتبار هذا الفعل. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: رخص للشيخ الكبير أن يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا ولا قضاء عليه. رواه الدارقطني والحاكم صححه. نعم، هذا حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: رخص للشيخ الكبير، والمقصود بالشيخ الكبير أي الشيخ الكبير الذي لا يستطيع الصوم، وسبب عدم استطاعته إنما هو كونه زمنا فيغلب على ظنه عدم شفائه. وشرط هذا الشيخ الكبير الذي خفف عنه أن يكون عقله معه، فإنه لو كان فاقدا لعقله لا يستطيع أن يميز الليل من النهار ورمضان من غيره ولزوم الصوم عليه، فإنه في هذه الحالة يكون في حكم المجنون فيسقط عنه الصوم ويسقط عنه بدله. قال: رخص للشيخ الكبير أن يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا ولا قضاء عليه. قال رواه الدارقطني والحاكم وصححاه. وأصله في صحيح البخاري أن ابن عباس رضي الله عنهما لما قرأ قول الله عز وجل: وعلى الذين يطيقونه فدية، قال: ليست بمنسوخة، إنما هي للكبير الذي لا يستطيع الصوم. وهذا بمعنى الحديث، ولكن هذه الرواية التي اختارها المصنف أوضح في بيان ما الذي يجب على الكبير الذي لا يستطيع الصوم. هذا الحديث فيه من الفقه مسائل. المسألة الأولى أن المرأة إذا كان عاجزا عن الصوم عجزا دائما، كأن يكون بسبب كبر سنه أو مرض دائم به، فإنه في هذه الحالة يسقط عنه الصوم وينتقل إلى بدله، وبدله إنما هو الإطعام، فيطعم عن كل يوم مسكينا نصف صاع من أي أمور من أمور التي تطعم إلا البر، فإنه يخرج منه مدا واحدا عن كل يوم، لأن القاعدة في المذهب أنه في الكفارات يجزئ مد البر، يجزئ مد البر عن المدين من غيره وهو نصف الصاع، إلا في الزكاة فإنهما يستويان لأن هذه زكاة مقدرة فلا يفرقون بين البر وغيره كما سبق معنا في زكاة الفطر. وبناء على ذلك فإننا نستفيد من هذا الحديث أن الذي يفطر في نهار رمضان لا يخلو من أربع حالات تقريبا. الحالة الأولى أن نقول إنما يجب عليه القضاء فقط، وهو من أفطر يوما في رمضان بعذر وكان قادرا على قضائه، ويلحق به في قول عامة أهل العلم سنذكرها إن شاء الله في الحديث القادم: من أفطر بغير عذر متعمدا فإنما يجب عليه القضاء فقط. المسألة الثانية: من يجب عليه القضاء ويجب عليه الكفارة معها، فقد تكون الكفارة مغلظة وهو الذي يفطر في نهاية رمضان بجماع وسيأتي، وقد تكون الكفارة ليست بمغلظة وإنما عن كل يوم مسكين، وهذا متعلق باثنين: بالمرأة الحامل والمرضع إذا أفطرتا لأجل وليدهما فإنهما تقضيان هذا اليوم وتطعمان عن كل يوم مسكينا معه، لكن لو أفطرت لأجل مرضها هي فإنها تقضي فقط، وقد ثبت ذلك عن جمع من الصحابة رضوان الله عليهم، وهذا مما لا يقال بالرأي فيكون له حكم مرفوع. والشخص الثاني الذي يجب عليه القضاء والكفارة غير المغلظة هو الذي يؤخر قضاء رمضان إلى شهر رمضان الذي بعده، فتجب عليه كفارة للتأخير لا لأجل الفطر وإنما لتأخير القضاء، هذا الشخص الثاني. الشخص الثالث هو الذي يجب عليه الكفارة فقط ولا يجب عليه القضاء، وهو الشيخ الكبير والمرض الزمن الذي يغلب على ظنه استمرار مرضه، فإنه في هذه الحال إنما يجب عليه القضاء فقط ولا يجب عليه، إنما يجب عليه الكفارة فقط ولا يجب عليه القضاء، لحديث ابن عباس رضي الله عنه وللآية: وعلى الذين يطيقونه فدية. الأمر الثالث أو الرابع: من لا يجب عليه قضاء ولا كفارة، وهو من فقد عقله. والشخص الثاني هو الذي أفطر بعذر وكان عذره غير دائم ولا مستمر به، ثم مات قبل تمكنه من القضاء، ففي هذه الحال نقول لا قضاء عليه ولا كفارة لعدم تفريطه، مات في رمضان أو في يوم العيد قبل التمكن من القضاء، أو مات وهو في سفره فلم يتمكن من القضاء، فحينئذ نقول لا قضاء عليه ولا كفارة. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هلكت يا رسول الله. قال: وما أهلكك؟ قال: وقعت على امرأتي في رمضان فقال هل تجد ما تعتق رقبة؟ قال لا. قال فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا. قال فهل تجد ما تطعم 60 مسكينا؟ قال لا. ثم جلس فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر فقال تصدق بهذا. فقال أعلى أفقر منا؟ فما بين لابتيها أهل بيت أحوج إليه منا. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه ثم قال اذهب فأطعمه أهلك راه سبعة ولفظ لمسلم. نعم، هذا حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فقال هلكت يا رسول الله. قال ما أهلك؟ قال وقعت على امرأتي في رمضان. قول هذا الرجل إني هلكت هذا يدلنا على عظم الإثم بالفطر في نهاية رمضان من غير عذر، ولذلك فإن هذا الفعل من كبائر الذنوب، ويزداد هذا الفعل إثما وجرما إذا كان الإفطار بسبب الوقاع أو الجماع في نهاية رمضان، فإنه أشد إثما. ولذا قال هلكت يا رسول الله. ثم بين له النبي صلى الله عليه وسلم الكفارة الواجبة عليه، فقال هل تجد ما تعتق رقبة؟ ثم قال فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ فقال لا. ثم قال فهل تجد ما تطعم 60 مسكينا؟ قال لا. قال ثم جلس فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق. العرق هو نوع من المكاييب التي تكال للطعام، وهذا العرق كان فيه تمر، وقد اختلف في مقدار هذا العرق كم هو كما نقل ذلك ابن القيم، فقال بعضهم إن العرق هو 15 صاعا، وهذا الذي اختاره الإمام أحمد وغيره من أهل العلم ورجحوا أنه 15 صاعا، وقال بعضهم إنه أي العرق 30 صاعا، وهذا الذي مال له أبو داود في السنن، وقال بعضهم إنه 60 صاعا، قال ابن القيم وهو وهم من قائله وخطأ، فلا يصح أن يكون 60 صاعا. وفي كون العرق 15 صاعا إشكال كما سيأتي بعد قليل نذكره إن شاء الله في محله. ووجه الإشكال لكي لا أنسى أن إطعام 60 مسكين لو أطعمنا كل مسكين نصف صاع فالواجب أن يكون كم؟ أن يكون 30 صاع لا 15 صاعا، وهذا الذي جعل أبا داود يقول إنه 30 صاعا، إن العرق 30 صاعا لكي تنضبط، وسنجيب عنه إن شاء الله بعد قليل. فقال تصدق بهذا. فقال أعلى أفقر منا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم فقال الرجل فما بين لابتيه يعني المدينة أهل بيت أحوج إليه منا. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه ثم قال اذهب فأطعمه أهلك. قال رواه السبعة واللفظ لمسلم. والسبب أن المصنف ذكر رواية السبعة مع أن الأصل اكتفاء برواية مسلم، لأن في بعض الألفاظ الموجودة عند السبعة روايات ليست موجودة في مسلم، فمن ذلك أن أحمد وأبا داود وأبا داود قد زاد جملة في الحديث وهي وصم يوما مكانه، فأوجب عليه قضاء هذا اليوم، سنتكلم عنها بعد قليل. ومن ذلك أنه جاء من بعض الطرق، وهذا تفرد به مالك وابن جريج عبد الملك بن جريج، بأنه لم يجعله على سبيل الترتيب وإنما جعله على سبيل التخيير. فالحافظ رحمة الله عليه لما ذكر أن هذا الحديث رواه السبعة ربما كان قصده الإيماء إلى أن هناك روايات أخرى خارج رواية مسلم، ولكن هذه الروايات فيها مقال وضعف. هذا الحديث فيه من الفقه مسائل. أول مسألة معنا أن هذا الحديث يدل على أن من واقع زوجه في نهار رمضان فقد أفطر بهذا الفعل، والمراد بالوقاع إنما هو الجماع دون المباشرة، وهذه سبق الحديث عنها حينما تكلمنا عن حديث عائشة في القبلة. المسألة الثانية معنا أن هذا الحديث أيضا يدل على وجوب الكفارة على الرجل والمرأة معا، والدليل على وجوبه على المرأة أيضا أنه قال هلكت، فالأصل تعلق الفعل بكل من فعله سواء كان هو الرجل أو المرأة، ولم يشر للمرأة لأنها لم تكن هي السائلة، فلربما لو جاءت السائلة قالت هلكت أيضا. والأصل عدم اختصاص الحكم بالذكور دون الإناث، ويدل لأنه ليس خاصا بالرجال وجوب الكفارة فقط، قالوا لأنه قد جاء في بعض الروايات عند الدارقطني أنه قال هلكت وأهلكت، فدل على وجوبه على الرجل والمرأة، وهذا هو مشهور المذهب وهو أصح رواية مذهب أحمد أنه تجب الكفارة على الرجل والمرأة إذا كانت المرأة مطاوعة غير مكرهة. هذه المسألة الثانية. المسألة الثالثة معنا وهي مسألة مهمة، فيما لو أن المرء واقع زوجه ناسيا، فهل النسيان يكون سببا لعدم الحكم بفساد الصوم وعدم وجوب الكفارة من باب التبع أم لا؟ مشهور المذهب أنه لا يعذر في الجماع في نهاية رمضان بالنسيان، فمن نسى في نهاية رمضان فواقع أهله فقد فسد صومه ووجبت عليه الكفارة. قالوا والدليل حديث الباب، لأن ظاهر الحديث أن هذا الرجل كان متعمدا فقال هلكت ولو كان ناسيا. ظاهر هذا الحديث أنه النبي عفوا أن فظاهر هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفرق بين كونه متعمدا أو ناسيا، لم يفرق ولم يستغسل، ولو كان النسيان عذرا لقال لعلك كنت ناسيا، لعلك كنت غير عالم بطلوع الشمس ونحو ذلك من الأمور. فدل ذلك على أنه لا يعذر بالنسيان في مسألة الوقاع في نهار رمضان، وهذا هو مشهور المذهب. والرواية الثانية من المذهب وهي اختيار الشيخ تقي الدين والفتوى عليها أن من كان ناسيا لحاله أنه صائم فواقع زوجه في نهار رمضان أو في نهار صيامه فإن صومه لا يفسد ولا تجب عليه الكفارة، لعموم قول الله عز وجل ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، فالنسيان معفو عنه مطلقا. وظاهر هذا الحديث يدل على أن الرجل إنما كان متعمدا لأنه قال هلكت، فما يقول هلكت إلا من كان متعمدا الفعل وأقدم عليه، إذ لو كان ناسيا لا كان ذلك سببا لتقديمه العذر فيقول وقعت على امرأتي وأنا ناس ونحو ذلك من العبارات، ولكن قال هلكت، فسياق هذه الجملة يدل على أنه كان متعمدا للفعل لأنه وصف نفسه بالهلاك. مما استدل به أيضا المذهب أنهم قالوا إن عندهم أمران استدالة من باب القواعد. الأمر الأول أن عندهم قاعدة أن ما كان من باب المتلفات فلا يعذر فيه بالنسيان، وعندهم قاعدة أن الجماع ملحق بالإتلافات. والأمر الثاني قالوا لأن الجماع مشترك بين اثنين فغالبا لا يتحقق فيه النسيان، فإذا نسي أحدهما ذكره صاحبه. ولكن الفتوى واختيار الشيخ تقي الدين على الرواية الثانية من المذهب، وهي أن النسيان عذر في إسقاط الكفارة وعدم إفساد الصوم كسائر المفطرات لا فرق. المسألة الثالثة معنا في ما يتعلق بمقدار الكفارة، ما هو مقدار الكفارة؟ أولا نقول إن هذه الكفارة على الترتيب، وهذا النص صريح في أنها مرتبة، وكل الرواة عن الزهري في هذا الحديث رووه على سبيل الترتيب، قال لم أستطع فإن لم أستطع ثم، ولم يختلف عن الزهري إلا في رواية مالك رحمة الله عليه وعبد الملك بن جريج فإنهما ذكر أن الحديث على سبيل التخيير، أعتق رقبة صم شهرين أو صم شهرين متتابعين أو أطعم 60 مسكينا، فجعله على سبيل التخيير. والحقيقة أن هذه الرواية إنما جاءت بالمعنى، لأن الأصح من رواية الزهري محمد بن شهاب والأكثر من الطرق عنه، وإن كان مالك لا شك أنه جبل لكن رواية الأكثر مقدمة، أنها على سبيل التخيير. نبدأ بأول هذه الخصال في الكفارة وهو الاعتاق. والقاعدة عند الفقهاء أن الرقابة التي تجب في الكفارات كلها واحدة، فيجب فيها أن تكون مؤمنة وإن لم ينص على الإيمان، ولذلك فإن عندهم أن المطلق يحمل على المقيد إذا اتحدا في الحكم وإن اختلف السبب، فالحكم أنها كفارة واختلف السبب بين كونها ظهارا وبين كونها قتلا وبين كونها كفارة وقع في نهار رمضان أو غير ذلك أو كفارة يمين ونحو ذلك. فإذا جاء اشتراط وصف في أحد هذه الكفارات فإنه ينقل هذا التقييد لجميع المطلقات وإن اختلف سبب الحكم نظرا لاتفاق الحكم وهو الاعتاق في الكفارة. المسألة الثانية في قوله أن لم تستطع فإنه يصوم شهرين متتابعين، الفقهاء رحمة الله عليهم في مشهور المذهب لما أرادوا أن يحددوا مقدار الشهرين قالوا إنه يختلف باختلاف ابتداء الصوم، فقالوا إن ابتدأ الصوم في غرة الشهر يعني ابتدأه من أول الشهر فإنه يصوم شهرين قمريين سواء كان الشهر 30 يوما أو 29، فيكون مع إتمام الشهر الثاني أتم الشهرين المتتابعين. وإن ابتدأ الصوم في غير غرة الشهر في اليوم الثاني إلى الأخير منه فإنه لا بد أن يتم 60 يوما وهو الكمال. هذا هو مشهور المذهب. الرواية الثانية أنهم قالوا لا ننظر للشهرين بغض النظر عن وقت ابتدائه سواء كان في أوله أو صام في منتصفه ونحو ذلك، فمن ابتدأ صيام الشهرين المتتابعين في سائر الكفارات الحكم واحد في جميع الكفارات، فمن ابتدأ الصوم في منتصف الشهر، لنقل يوم الخامس مثلا أو السادس، خلنا نقول السادس، من ابتدأ الصوم في اليوم السادس فإنه بعد شهرين في اليوم الخامس من الشهر الثالث يكون قد أتم الشهرين المتتابعين، ولا ننظر لإكمالها 60 يوما أم لا. وهذا مبني على قضية كيفية الحساب فقط، كيفية حساب 60 يوم، هل لابد أن نجعل الشهرين كاملة 60 أم نجعلها بالشهرين القمريين؟ العبرة طبعا لا شك أن العبرة بالشهور القمرية. نفس هذه القاعدة، وهذا الخلاف أيضا منقول لباب العدد، فإن المرأة إذا كانت تعتد بالأشهر كمن لا تحيض بثلاثة أشهر، أو كانت من المتوفى عنها زوجها وهي 4 أشهر و10 أيام، كيف تحسب الأشهر؟ على الروايتين تماما، فابتداء الطلاق أو الوفاة هل هو من أول الشهر أم من منتصفه. الأمر الثالث والأخير هو قضية قوله تطعم 60 مسكينا، وقلنا قبل إن إطعام المساكين في الكفارات إنما هو نصف صاع من غير البر، وأما البر فإنه يطعم كل مسكين مدا واحدا. وهذا مشكل على قول الفقهاء. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى هذا الرجل عرقا من تمر وهو يحوي 15 صاعا، ولو قسمناه على 60 لكان النصيب كل واحد من 60 إنما هو مد. وهذا الحديث هو الذي استدل به الشافعي رحمة الله عليه على أن الكفارات يعطى فيها مد من كل الأطعمة سواء كان تمرا أو برا أو غيره. وأما أحمد فإنه استدل بالأحاديث الأخرى أن فيها يعني عرقين، أن الكفارة تكون بعرقين، فقال إن الكفارة تكون دائما بنصف صاع. كيف وجه الفقهاء هذا الحديث؟ وجهوا هذا الحديث على أن الذي أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم إياه ليس هو من باب الكفارة، ولذلك وهذه هي مسألة ستأتي معنا بعد قليل، أن فقهاء المذهب يقولون إن الكفارات كلها تبقى في الذمة ولو كان عاجزا عنها من وجبت عليه، إلا كفارة الجماع، فإنه إذا وجبت عليه الكفارة فكان عاجزا عن الخصال الثلاث معا سقطت عنه الكفارة. فلو كان بعدها بيوم وجد المال الذي يعتق به أو وجد المال الذي يطعم به نقول سقطت عنك. انتبه هنا. إذن الفقهاء لا يرون أن شيئا من الكفارات يسقط عن صاحبه بالعجز عنه إلا كفارة الجماع في نهاية رمضان، وما عداها من الكفارات فإنها تبقى في الذمة لحين القدرة عليها، إلا أن يتوفى الشخص فلا يستطيع، هنا نقول سقطت عنه لعدم القدرة وإلا تبقى في ذمته. طبعا حتى لو مات يقول أنها تستحب أن يقوم بها وليه عنه، وإن كان له مال فيجب أن تخرج من ماله من باب الاستحباب. إذن هذه هي المسألة التي ذكرناها، ما دليلهم على أنها تسقط؟ أمران. الأمر الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه عرقا من تمر ثم ملكه إياه، ولا شك أن العرق 15 صاع كثيرة جدا، ما تكفي شخصا واحدا، يعني تكفي شخصا واحدا وزيادة. ولذلك نحن نقول لو كان عنده 15 صاعا ووجبت عليه زكاة الفطر يجب عليه أن يخرج منها لأنها تزيد عن قوت يومه، واضح للسلام؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم أعطاه أقل من الواجب وملكه إياه، ولم يقل إنه واجب في ذمتك، بل ضحك النبي صلى الله عليه وسلم وأقره على ذلك، فدل على أن الكفارة تسقط عن المجامع إن عجز عنها فقط، وما عدا من الكفارة فتبقى على الأصل، وهي أن ديون الله عز وجل تبقى في الذمة. طيب، مما يتعلق في قضية كفارة الإطعام مسألة مهمة، أن الفقهاء يقولون وهم مشهور المذهب أن هؤلاء 60 يجب فيهم التعديد، فيجب أن يعطى هذا الإطعام 60 مسكينا، يبحث عن 60 إلا إذا عجز، لم يجد 60 مسكينا فحينئذ يعني لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فيعطي 30 الذين وجدهم كل واحد يعطيه صاعا كاملا بالضبط، يعني إطعام عن ما يجزى عن 2. لكن إن كان واجدا للستين فيجب أن يبحث عن 60. وقولهم هذا تمسكا بظاهر النص لما قال صلى الله عليه وسلم تطعم 60 مسكينا، ولو كان المقصود الإطعام لقد بين المقدار فقط، قال أطعم مثلا 30 صاعا مثلا أو نحو ذلك، ولكن لما حدد عدد المساكين فدل على أن الواجب هو ذلك. ولذلك عندنا قاعدة فقهية وهي أصولية أن الأعداد نص فيها 60 مسكين، فيجب أن نقف عند 60 فيها، فلا نزيد ولا ننقص، ونقول هو النص على المساكين فلا نجاوزهم. فلا نجاوزه. طيب، من المسائل المتعلقة بهذا الحديث مسألة مهمة جدا معنا، وهي قضية قلنا قبل قليل إنه قد جاءت رواية عند أبي داود والإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهذا الرجل: وصم يوما مكانه، وصم يوما مكانه. هنا مسألة مهمة معنا، وهو أن من أفطر يوما في نهار رمضان متعمدا فهل يجب عليه القضاء أم لا يقضي؟ مشهور المذهب وقول الجمهور أن من أفطر متعمدا في نهار رمضان فإنه يلزمه قضاء هذا اليوم، واستدلوا بعدد من الأحاديث ومن أظهرها حديث الباب حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم له فيما جاء عند أبي داود: وصم يوما مكانه، فهو متعمد. نحن قلنا قبل قليل أنه كان متعمدا، فدل ذلك على هذا الأمر. واختار الشيخ تقي الدين بن تيمية، وهي رواية ثانية في المذهب، وقول مالك أن من تعمد إفطار، أو رواية عن إمام مالك أن من تعمد إفطار يوم في نهاية رمضان فلا قضاء عليه. وهذا اختيار الشيخ تقي الدين، أن المتعمد اسمه عظيم جدا جدا جدا جدا، فإن كانت عليه كفارة كفر، وإلا فلا قضاء عليه إذا كان متعمدا، فما عليه إلا التوبة فقط ولا قضاء. يقول الشيخ: وأما هذه الرواية وهي الزيادة وهي وصوم يوما مكانه، فيقول إن هذه الزيادة ضعيفة، ضعفها غير واحد من الحفاظ. قال: ولو كانت ثابتة لبينها النبي صلى الله عليه وسلم، أو لو كان الحكم ثابتا لبينه النبي صلى الله عليه وسلم في من أفطر هنا وفي غيرها من المواضع. وأما حديث أبي هريرة: من أفطر يوما من غير عذر لم يجزئهم صيام الدهر ولو صام، فإن الحديث لا يصح لا للاحتجاج ولا في المعنى. ولكن الشيخ تقي الدين يقول إن هذا لا يلزمه القضاء، لا يلزمه القضاء، إن أراد أن يقضي باب الاستحباب والندب فلا بأس، لكن لا يلزمه القضاء. ثمرت هذه المسألة واضحة جدا للمتعمد، ولكن قد تظهر كثيرا في بعض الشباب حينما يكون في أول حداثة سنه، يعني يكون عنده بعض التساهل وبعض التهاون بالأحكام الشرعية، فقد يفطر أياما كثيرة مع بقائه حرصه على الصلاة وأدائها في وقتها مثلا، ثم بعد فترة يقول: تبت إلى الله عز وجل، فهل يلزمه قضاء هذه الأيام أم يندب ويستحب ويباح له؟ فالجمهور وهو المذهب أنه يجب عليه قضاء هذه الأيام وجوبا، وإن أخرها أكثر من سنة فيجب عليه مع القضاء الكفارة. وعلى الرواية الثانية لا يلزمه القضاء، وإنما التوبة إلى الله عز وجل، إن شاء يقضي، فالأمر في ذلك واسع على الرواية الثانية. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: وعن عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا من جماع ثم يغتسل ويصوم، متفق عليه. زاد مسلم في حديث أم سلمة: ولا يقضي. نعم، هذا حديث عائشة وأم سلمة زوجتي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا من جماع، قالت: ثم يغتسل ويصوم. قولها جنبا من جماع هذه تفيدنا مسألة، أنه لا يلزم أن يكون الجنوب من احتلام، لأن لو قصرنا الحكم على الاحتلام فنقول إنه ربما أصبح وهو يعني غير قاصد تأخير الاغتسال، وأما الجنوب من الجماع فإنه متعمد تأخيره إلى طلوع الفجر، ولذلك قال قلنا رضي الله عنهم: جنوبا من جماع. ثم يغتسل أي بعد طلوع الفجر ويصوم صلى الله عليه وسلم. قال متفق عليه وزاد مسلم في حديث أم سلمة: ولا يقضي، من باب التأكيد أن الصوم صحيح. هذا الحديث فيه من الفقه مسائل. المسألة الأولى أن هذا الحديث نص على أنه يجوز للجنب أن يؤخر الاغتسال إلى بعد طلوع الفجر، يجوز له من غير كراهة. وأما الحديث الذي جاء من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أصبح وهو جنب فلا صوم له، أو نحو ما قال صلى الله عليه وسلم، فهذا الحديث محمول على الأمر الأول وهو منسوخ، فإن نساء النبي صلى الله عليه وسلم من أعلم الناس بشأنه، ولذلك نحن نعرف الناسخ من المنسوخ أحيانا من الراوي، فإن كان الراوي من نساء النبي صلى الله عليه وسلم فإنهن أعلم بشأنه الخاص مما يروينه عنه، فإنه أعلم، فإنه قد استمر على ذلك إلى وفاته. وإن كان الراوي للحديث من الخلفاء الأربعة وعمل به فيدل على أنه ليس بمنسوخ، وخاصة إذا كان الأمر من الأمور الظاهرة البينة التي يراها الناس، لأن الخلفاء الراشدين الأربعة رضوان الله عليهم يعملون بالشيء الظاهر فيقرهم عليه عامة الصحابة، فيدل على عدم النسخ. ومن أمثلة ذلك مثال مشهور دائما نمثل به قضية الوضوء من مس الذكر، فإن عمر رضي الله عنه قام في المسلمين يصلي بهم فأراد أن يعدل إزاره فمس ذكره فقال على رسلكم، ثم ذهب واغتسل وأتى، فلما رجع توضأ ثم رجع فصلى بهم. ولو كان الحكم منسوخا ومستقرا عند الصحابة ذلك لبينوه له، مثل عمر لما قال إنما الماء من الماء في أول أمره بين له الصحابة بعد ذلك أن هذا حكم منسوخ، فتراجع عنه وقال لا يأتيني أحد يقول ذلك إلا أوجعته ضربا. فقد يخطئ أحدهم لكن ينبهه باقي الصحابة رضوان الله عليه بأن الخلفاء الراشدين الأربعة كانوا يقولون رأيهم ويظهرونه بمحضر من عامة الصحابة رضوان الله عليه. نعم، هذه مسألة. المسألة الثانية أن هذا الحديث يدلنا على أن الصائم يجوز له أن يغتسل ويجوز له أن يغسل رأسه، وأن هذا الفعل لا يفطر ولو من غير حاجة، ولو من باب التبرد يجوز له أن يغتسل. كما أن هذا الحديث يدل على أن الصائم يجوز له أن يتمضمض ولو لغير حاجة الوضوء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخر الاغتسال إلى بعد طلوع الفجر وهو على سبيل الاختيار، والاغتسال فيه مضمضة، فدل على أن المضمضة جائزة للصائم مطلقا وأنها لا تفسد صومه. أيضا هذا الحديث يتعلق بمسألة يعني تكلم عن الفقهاء وأشير لها إشارة، وهو أنه يجب أن يكون انتهاء الجماع قبل طلوع الفجر، فإنه كان يصبح جنوبا ولم تقل يصبح وهو مجامع، وذلك تكلم الفقهاء عن الحد الذي يعني يكون به الفصل. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وعليه صيام صام عنه وليه. متفق عليه. نعم، هذا حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مات وعليه صيام، أي صيام واجب، أي صيام واجب. وأما الصيام غير الواجب فإنه لا يقضى عن الميت، وإنما يتطوع الحي ويهدي الثواب للميت، وهذه مسألة أخرى يجب أن نفرق بين هاتين المسألتين كما سأذكر. قال: صام عنه وليه، وهذا الحديث متفق عليه. لما روى أبو داود رحمة الله عليه هذا الحديث قال: إن هذا الحديث في النذر خاصة، وهذا الذي عليه الإمام أحمد، وهو يعني قول كثير من أهل العلم، أن الصوم الواجب لا يؤديه أحد عن أحد إلا أن يكون نذرا فقط. فأما صوم رمضان وأما الكفارات فإنها لا تقضى عن الميت لأنها واجبة في ذمته، وهذا هو مشهور المذهب، اعتمد أغلب المتأخرين وإن كان توسع بعضهم في هذا المسألة فقال كل صوم واجب. الفقهاء لم يلحقوا، مشهور المذهب لم يلحقوا به كل صوم واجب، وإنما ألحقوا به كل عمل واجب بسبب النذر، وذلك الفقهاء يقولون إن وجب على الميت صوم أو حج أو صلاة بنذر أداها عنه وليه استحب لوليه أن يؤديها عنه، فيرون أنه من باب الاستحباب، فجعلوا ذلك عاما في كل ما وجب بالنذر، فنظروا للسبب ولم ينظروا للنوع الواجب. وهذا هو قلت لكم مشهور المذهب، وكذلك الشيخ تقي الدين يعني وقفته على كلام نص على أن الذي يقضى ولم ينفي حقيقة أن الذي يقضى إنما هو النذر، ولا أستطيع أن أجزم برأي له في هذه المسألة. المسألة الثانية معنا في هذه المهمة وهي مسألة أن الشخص إذا كان عليه صوم واجب وقد اتصل مرضه صوم واجب بسبب نذر واتصل مرضه لم يستطع الوفاء بنذره، فهل يقضيه عنه وليه أم لا؟ شخص نذر ثم بعد النذر مباشرة جاء العيد، جاء رمضان ولا يستطيع أن يؤدي النذر، ثم جاء العيد ثم مات في العيد، أو كان عنده مرض واستمر، فهل يقوم وليه بأدائه عنه؟ يقول فقهاء لا يؤدي عنه وليه، مثل صوم الفريضة لا ينتقل فيها للبدل وهو الإطعام، ولا يجب عليه الإطعام لكون مرضه قد استمر به فيسقط عنه، فلا يقضيه عنه وليه في هذه الحال. المسألة الأخيرة معنا في هذا الجملة في قول النبي صلى الله عليه وسلم صام عنه وليه، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم صام عنه وليه يدلنا على أنه لا بد أن يكون الصوم بتبرع، ولا يجزئ أن يصوم عنه أحد بمال، لأن من صام عنه بمال في الحقيقة إنما صام لأجل المال لا لله عز وجل، فلا بد أن يكون بتبرع، وغالبا لا يتبرع عن الشخص بالصوم إلا وليه، أو إلا وليه كأبيه وأمه وأبنائه وزوجه وقريبه وصديقه، وإلا فإنه لا يجزئ. لكن بخلاف الحج الحج عبادة مالية وبدنية، فلذلك يعطى من تركة الميت من يحج عنه، لأن فيها معنى الكلفة والمال، الحملة تكلف 8000 ريال على أقل حملة، ففيها معنى المؤنة، فلذلك يعطى من يحج عنه، بخلاف الصوم فإنه لا يعطى أحد مال ليصوم عنه أو ليصلي عنه. نعم. صلى الله عليكم. يقول رحمه الله تعالى: باب صوم التطوع وما نهي عن صومه. عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم عرفة قال: يكفر السنة الماضية والباقية. وسئل عن صيام يوم عاشوراء فقال: يكفر السنة الماضية. وسئل عن صوم يوم الاثنين قال: ذاك يوم ولدت فيه وبعثت فيه أو أنزل علي فيه. رواه مسلم. نعم، شرع المصنف رحمة الله عليه في بيان أحكام صوم التطوع، وذكر أول حديث وهو حديث أبي قتادة الأنصار رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم عرفة، وهو حديث طويل، والحديث في مسلم. وهذا الحديث تكلم فيه مع وروده في صحيح مسلم، فإنه قد جاء من طريق عبد الله بن معبد عن أبي قتادة، وقد قال البخاري رحمة الله عليه: إنه لا يعرف لعبد الله بن معبد سماع من أبي قتادة. حكم البخاري بالانقطاع بين راويه وعبد الله بن معبد وبين أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه، وهذا هو السبب في أن البخاري لم يروي هذا الحديث في صحيحه ويدخله فيه، ولكن نقول إن الإمام أحمد قد جزم برفع هذا الحديث لأنه قد جاء من غير طريق عبد الله بن معبد، وهذا الذي جزم به أحمد وهو الطريق الآخر، وقال الصواب رفعه عن سفيان، رجح الإمام أحمد رفعه وجزم بأنه مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم بألفاظه جميعها. قال: أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم عرفة فقال: يكفر السنة الماضية والباقية، أي أنه يكفر سنتين. وسئل عن صوم يوم عاشوراء فقال: يكفر السنة الماضية. وسئل عن صوم يوم الاثنين فقال: ذلك يوم ولدت فيه وبعثت فيه وأنزل علي فيه. هذا الحديث فيه فضل صيام 3 أيام، أول هذه الأيام الثلاثة هو يوم عرفة، ويوم عرفة يستحب صومه لغير الحاج كما سيأتي معنا في آخر الباب إن شاء الله، وهو من أفضل الأيام التي يباهي الله عز وجل بها الملائكة أهل الأرض، ولذلك يستحب لغير الحاج أن يصومه تشبها بالصائم بالحاج، فإن الحاج يمسك عن بعض الأشياء وكذلك يمسك الصائم عن بعض الأشياء، ففيه نوع تشبه وتقرب إلى الله عز وجل في هذا اليوم. والأيام العشر من ذي الحجة، ونعني بها 9 الأول طبعا دون يوم العيد، كلها يستحب صومها، وقد جاء ذلك من حديث بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء ذلك أيضا من حديث حفصة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصومه. وأما ما جاء من حديث عائشة رضي الله عنها من نفيها صوم النبي صلى الله عليه وسلم للصيام العشر، فإن هذا باعتبار نفي علم لا نفي حقيقة، والدليل على أن صيام هذه الأيام العشر مستحب هو فعل الصحابة له، فقد ذكر محمد بن جرير الطبري في تهذيب في كتابه تهذيب السنة تهذيب الآثار في كتابه تهذيب الآثار أن الحر بن صياح قال: صحبت عمر أو جاورت مع عبد الله بن عمر رضي الله عنه فكان يصوم العشر، فدل على أنه مستفيض بين الصحابة رضوان الله عليهم صيام عشر ذي الحجة، ولكن آكدها يوم عرفة. ومما يدل على استحباب صوم هذا العشر قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن مستحب عمل صالح، وهذه نكرة، وعندنا قاعدة لغوية أصولية أن النكرة في سياق النفي تفيد عموم الأشخاص، والنكرة في سياق الإثبات تفيد عموم الأوصاف، وهذه نكرة فتفيد عموم الأوصاف، فكل عمل صالح يتقرب إلى الله عز وجل به فإنه يستحب ويتأكد في العشر، ولا شك أن من أفضل الأعمال الصيام. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني صوم يوم عاشوراء، ففي هذا الحديث أنه يكفر السنة الماضية، وقد جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بصيامه، وذلك حينما قدم المدينة. وقد ذكر الشيخ تقي الدين أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم بصيام يوم عاشوراء لم يكن إلا سنة واحدة، ثم بعد ذلك فرضت كان في السنة الأولى، ثم بعد ذلك فرض الصوم بعده في السنة التي بعده، فلم يصم المسلمون عاشوراء على سبيل الوجوب إلا مرة واحدة فقط، وهذا مفيد في معرفة لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع والعاشر. صوم يوم عاشوراء مستحب، والفقهاء يقولون إن صيام يوم عاشوراء مستحب، ولكن لهم طرق في ما هو الأفضل في صيام يوم عاشوراء. فأولا إفراد يوم عاشوراء مستحب لأجل الصيام، وإفراده ليس بمكروه، وهذا هو كلام الفقهاء واختيار الشيخ تقي الدين، أن إفراد يوم عاشوراء بالصيام ليس مكروها ويدخل في مطلق استحباب صيام يوم عاشوراء، هذا واحد. ولكنهم يستحبون أن يصام قبله يوم لحديث صوموا يوم لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع والعاشر. وقد ألف ابن ناصر الدين رسالة في يعني صوم يوم العاشر، وذكر أن الآثار المجتمعة فيها التي تدل على هذا المعنى، وذكر أيضا أن الفقهاء أو العرب قديما كانوا يختلفون في معنى اليوم التاسع، ففي بعض حساب العرب يسمون التاسع هو عاشوراء، وفي بعض حسابهم يسمون العاشر يوم عاشوراء. وعلى ذلك فإن من صام التاسع والعاشر فإنه يصدق بالحسابين أنه صام يوم عاشوراء، هذه واحدة. أو الدرجة الثانية وهو الصوم يوم عاشوراء وأن يصام قبله يوم. الأمر الثالث وهو أن يصام يوم عاشوراء وقبله يوم أو بعده يوم، هذا روي فيها حديث عند أبي داود، وقد قيل إنه قد تفرد به ابن أبي ليلى بزيادة أو يوما بعده، ولكن له شاهد عند ابن عدي في الكامل، وقد عمل بهذا الحديث الأئمة كأحمد وغيره، وهو صيام يوم قبله أو يوم بعده. بل قد جاء في مسائل إسحاق بن منصور كوسج أن الإمام أحمد استحب، هو وإسحاق بن راهوية استحب إذا اختلف وشك في دخول شهر محرم أن تصام الثلاثة أيام التاسع والعاشر والحادي عشر، وهذا يدل على أنهم عملوا بأصل الحديث وهو صيام يوم قبله أو يوم بعده. الدرجة الرابعة أو الحالة الرابعة حينما يصام الثلاثة معا، وقد روي فيها حديث صوم يوما قبله ويوما بعده بحرف العطف الواو الذي يقتضي مطلق الجمع، وهذه الرواية لا شك أن هذه اللفظة شاذة، وإن كان عمل بها بعض أهل العلم وأقرها كالعلامة ابن القيم رحمة الله عليه، وربما هو استدل بعموم الآثار والأصول العامة في صيام التاسع والعاشر والحادي عشر. طيب الأمر الثالث في هذه الجملة وهو صيام يوم الاثنين، وصيام الاثنين مستحب كما في هذا الحديث، وهو نص على استحباب صيام يوم الاثنين، وقد وردت جمع من الأحاديث في استحباب صومه. لكن الذي يهمنا قضية يوم الخميس هل يصام أم لا؟ جاء في صحيح مسلم أن مسلما قال وقد روي عن شعبة وسئل عن صوم يوم الاثنين والخميس، ثم قال بعد ذلك الإمام مسلم إن يوم الخميس إنما تركتها لأنها خطأ ووهم، قال تركتها لأنها خطأ ووهم، فلذلك تركها وتعمد عدم ذكر هذه الجملة. ولكن نقول إن صيام يوم الخميس له طرق كثيرة تدل عليه، من هذا ما روى الترمذي وحسنه من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم الاثنين والخميس، وهذا أصح ما في الباب، تدل على استحباب صوم الاثنين والخميس. بل قال بعض متأخر الفقهاء إن المرء إذا صام الاثنين والخميس يصدق عليه أنه قد صام يوما وأفطر يوما، أنه قد صام يوما وأفطر يومين، أنه قد صام يوما وأفطر يومين، لأن الأسبوع سبعة أيام، ففي صيام يوم وإفطار يومين يكون ستة أيام، وهناك يوم يكره صومه على سبيل الإفراد وهو الجمعة، فلذلك يترك. هذا ذكر ذلك بعض متأخر الفقهاء، ولا أدري إن كان ذكره أحد من متقدمي الفقهاء رحمة الله عليه. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: وعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر، رواه مسلم. نعم، هذا حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر، وهذا الحديث من مفاريد مسلم. وهذا الحديث الحقيقة فيه علة، ولذلك فإن عدا من أهل العلم ضعف هذا الحديث، وبعضهم تتبع طرقه وألف فيه أجزاء مستقلة، بعضهم ألف أجزاء مستقلة في هذا الحديث لإثبات صحته. ومن أكثر من يسعى لتضعيف هذا الحديث هم المالكية، لأنهم لا يرون مشروعية صيام الست من شوال. ووجه ضعف هذا الحديث أنه جاء من طريق سعد بن سعيد عن عمرو بن ثابت عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه، وسعد بن سعيد هذا قد ضعفه الأئمة كأحمد وغيره، وابن مفلح في الفروع لما ذكر هذا الحديث قال إنه جاء من طريق سعد بن سعيد وقد ضعفه أحمد كذا قال، ولكن له شواهد، فقد رواه أخوه يحيى بن سعيد ورواه غيره، فهو بشواهده يصح. ولذلك تتبع طرق هذا الحديث العلائي في جزء مطبوع، وللخلال المتأخر ليس أبو بكر متقدم له جزء أفرد أوله في تتبع طرق حديث أبي أيوب الأنصار رضي الله عنه. فهذا الحديث صحيح لا بالإسناد الذي رواه مسلم، وإنما بالطرق الأخرى التي في خارج الصحيح، فإن الطريق التي في صحيح مسلم يعني عجيب ذكره له، ذكره رحمة الله عليه لهذا الطريق، لكنه صحيح هذا الحديث. وقد ذكر ابن القيم ذكر ابن رجب رحمة الله عليه في لطائف المعارف أن الإمام أحمد قد مال لوقف هذا الحديث أنه موقوف على أبي أيوب، فنقول وإن كان موقوفا على أبي أيوب إلا أن له حكم الرفع لأن فيه ثوابا، والصحابي لا يمكن أبدا أن يذكر حديثا فيه ثواب من اجتهاد رأيه، فدل ذلك على أنه وإن كان موقوفا على أبي أيوب فإن له حكم الرفع. طبعا الذين سعوا لتضعيف هذا الحديث حتى أنهم قالوا إن فيه ركاكة في المعنى زعموا، فقالوا لأنه قال صام ستا والأيام مذكرة، فالواجب في الأيام الذي يصام الأيام لا الليالي، والأيام مذكرة فالواجب أن يقول ستة لأن العدد يخالف المعدود، فيجب أن يقول صام ستة من شوال. هذا من توجيهات المتأخرين، فنقول هذا غير صحيح، لأن في لسان العرب أنه إذا حذف المعدود جاز الوجهان التذكير والتأنيث. طيب. هذا الحديث طبعا كما ذكرت لكم أن يعني أحمد مال لوقفه كما قال ابن رجب، ولكن جاء أنه يعني مال لتصحيحه فقال قد جاء من ثلاثة طرق. هذا الحديث فيه دليل على استحباب صيام ست من شوال، وصيام الست من شوال هو من النافلة المقيدة وليس في المطلقة لأنها مقيدة بزمان. وهنا مسائل سريعة لأجل الوقت فيما يتعلق بصيام الست من شوال. المسألة الأولى تتعلق في قضية قضاء هذه الأيام الست، هل تقضى هذه الأيام الست لمن فاته صيامها في شوال؟ فنقول لا، لا تقضى، لأن القاعدة عند الفقهاء أن كل عبادة من النوافل فات وقتها فإنها لا تقضى. هذه مسألة. المسألة الثانية فيما يتعلق في وقت الصيام، هل يكون بعد صيام رمضان مع القضاء أم أنه يكون أو يجوز صيام الست قبل القضاء؟ هما روايتان مذهب أحمد، وظاهر حديث عائشة رضي الله عنها حينما قالت يكون علي الصوم من رمضان فلا أقضيه إلا في شعبان يدل على جواز صيام الست قبل القضاء، وإن كان الفقهاء يستدلون بظاهر الحديث من صام رمضان ثم أتبعه ستا فالمراد بصيام رمضان كاملا. صلى الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله إلا باعد الله بذلك اليوم عن وجهه النار 70 خريفا. متفق عليه واللفظ المسلم. نعم، هذا حديث أبي سعيد النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله إلا باعد الله بذلك اليوم عن وجهه النار 70 خريفا. قوله في سبيل الله تحتمل معنيين: المعنى الأول أن قوله في سبيل الله أي حالة جهاده في سبيل الله، وهذا يدل على أفضلية الصوم للمجاهد الغازي. والمعنى الثاني وهذا أيضا صحيح وكلا المعنيين صحيح، أن المراد في سبيل الله أي يكون قاصدا ما عند الله عز وجل، لا يصوم رياء ولا سمعة ولا تبع لغيره، وإنما عنده كمال احتساب لله سبحانه وتعالى في ذلك الصوم. هذا الحديث فيه من الفقه مسألتان: المسألة الأولى فيه فضل صيام التطوع المطلق أو المقيد، فإن المرء كلما أكثر من الصيام كلما كان أقرب إلى الله عز وجل، وقد جاء في الحديث: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزيده. المسألة الثانية فيه دليل على أن ابتداء المرء النية من أول النهار أفضل ممن ينويها في أثنائه، لأنه قال من صام يوما في سبيل الله أي استوعب اليوم بالنية الكاملة نية التطوع لله عز وجل. صلى الله عليكم. يقول رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر ويفطر حتى نقول لا يصوم، وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قط إلا رمضان، وما رأيته في شهر أكثر منه صيام في شعبان. متفق عليه واللفظ المسلم. نعم، هذا حديث عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر ويفطر حتى نقول لا يصوم، وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قط إلا رمضان، قالت وما رأيته في شهر أكثر منه صياما منه في شعبان. متفق عليه. قالت قال واللفظ لمسلم. هذا الحديث فيه من الفقه مسائل. المسألة الأولى في قولها رضي الله عنها كان يصوم حتى نقول لا يفطر، فهذا يدل على سرد النبي صلى الله عليه وسلم الصيام في بعض الأحايين. فبعض الفقهاء، وسيأتي إن شاء الله تفصيل هذا الكلام، فبعض الفقهاء حمله على المواسم الفاضلة، وبعض الفقهاء حمله على السد في غير اتصال للسنة كلها، وسنأتي إن شاء الله في السد في محله. المسألة الثانية في هذا الحديث ما يتعلق في صيام شهر شعبان. فقد ذكرت عائشة هنا أنها قالت وما رأيته في شهر أكثر منه صياما في شعبان. فظاهر هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم شعبان، فهل يستحب صيام شعبان أم لا؟ نقول أولا، نفصل فيه تفصيلا. فنقول أولا إن سرر شعبان وهي آخر شعبان، آخر يومين، يكره إفرادهما، أو يحرم، لأنه بل يحرم إفرادهما لأنها أيام الشك ويمنع منها. وأما صيام نصفه على سبيل القصد والتفضيل فإنه يكره أيضا، نص على ذلك فقهاء المذهب واختيار الشيخ تقي الدين، فإنه يكره تخصيص نصف شعبان بالصيام. وأما صيام شعبان كله فإن مشهور المذهب أنه مباح، لا يكره ولا يستحب. قالوا هذا الحديث يدل على الإباحة، لأنها قالت رأيته يصوم أكثر، فهو دل على صيامه أحيانا له من غير ملازمة، ولو كان مستحبا للازم صيامه. واختار الشيخ تقي الدين، وهو اختيار ابن أبي موسى في الإرشاد، أن صيام شعبان مستحب. إما طبعا المقصود بصيام شعبان صيام أغلبه أو سرده، كما سيأتي إن شاء الله معنا في قضية سرد الصيام. وإنما الذي يكره إنما هو صيام السرر وهو آخر الشهر. صلى الله عليكم. يقول رحمه الله تعالى وعن أبي ذر رضي الله عنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصوم من الشهر 3 أيام 13 و14 و15. رواه النسائي والترمذي وصححه ابن حبان. نعم، هذا حديث أبي ذر رضي الله عنه الذي رواه النسائي والترمذي، وقد حسن هذا الحديث الترمذي حينما رواه، وصححه جمع من أعلام الحديث كابن حبان كما ذكر المصنف هنا، وابن خزيمة وغيرهم كثير من أهل العلم. وهذا الحديث قد جاء من طريق من حديث أبي ذر من أكثر من 4 طرق أو 5، كلهم رووه عن أبي ذر، فدل على أن هذا الحديث صحيح بالمتابعات التي جاءت لهذا الحديث التي تدل عليه، وكلها من طريق أبي ذر. قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصوم من الشهر 3 أيام 13 و14 و15. هذه الأيام تسمى أيام البيض، حينما يكتمل القمر فيها بدرا. ونقول عندنا في الصيام هناك أمران. الأمر الأول أنه يستحب صيام 3 أيام من كل شهر من غير تخصيص للأيام البيض، وهذه جاءت في حديث أبي بكر أبي هريرة رضي الله عنه حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال أوصاني خليلي بثلاث وذكر منها أن أصوم 3 أيام من كل شهر. فهذا الحديث مطلق، فإنه يستحب لكل امرئ أن يصوم 3 أيام من كل شهر، قد تكون الاثنين، قد تكون الخميس، قد تكون الأيام البيض وهي وسط الشهر، قد تكون من غرة في الشهر وقد ورد حديث في فضلها، وقد تكون في آخر الشهر وتسمى سرر الشهر، فيصام من أوله أو من آخره أو من وسطه أو مجزأا. لكن حديث أبي ذر يدل على سنة أخرى وهي 3 أيام الأيام البيض بخصوصها. ووجه التفريق بين هاتين السنتين أننا نقول في بعض الأيام لا يشرع صيام الأيام البيض، مثل أيام التشريق، فإن اليوم 13 من أيام التشريق منهي عن صيامه وهو يوافق أيام البيض، فنقول لا يصام، ولكن لا يقضى هذا اليوم، لا يقضى. وإن نظرت لاعتبار صيام 3 أيام من كل شهر ولم تكن قد صمت يوما ثالثا فإنك تصوم يوما ثالثا للدخول في فضل حديث أبي هريرة وهو ملازمة 3 أيام من كل شهر. لكن الأيام البيض لا تقطع، سواء وجب فطرها كيوم التشريق أو مما يجوز فطره كحال السفر، فالأيام البيض لا تقضى، وإنما يكون القضاء أو إنما يكون الصيام لمطلق 3 أيام في كل شهر. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه. متفق عليه. واللفظ البخاري. زاد أبو داود غير رمضان. نعم، أتى المصنف رحمه الله عليه في هذا الحديث برواية الصحيح لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذن، ثم أورد بعدها الزيادة الموجودة عند أبي داود غير رمضان. والفقهاء رحمة الله عليهم يعنون كثيرا بزيادات الأحاديث، فإن كل لفظة مزيدة يكون لها حكم. وذكر أبو عمرو بن الصلاح أن هذا نوعا من أنواع علوم الحديث، وهي زيادات الأحاديث التي يكون لها فائدة وأثر فقهي، وقد ذكر أنه قد ألف فيها عدد من العلماء رحمة الله عليهم. هذا الحديث يدل على أنه لا يجوز المرأة أن تتطوع بالصيام إلا بإذن زوجها، وبناء على ذلك فلو أمرها زوجها بأن تفطر وجب عليها أن تفطر. وظاهر الحديث أنه لا يلزمها قضاء، لأنه علقه على الإذن، فجاز له أن يفطرها من غير قضاء لها إذا كان الصوم غير واجب. وأما الصوم الواجب هو صوم رمضان، سواء كان صوم الشهر أو قضاء رمضان إذا تضايق الوقت وهو آخر شعبان، فإنه لا يشترط فيه الإذن، لأن هذه من الفرائض الواجبة. وأما الموسع والسنن فإنه يلزم فيه إذن الزوج. هنا فقط مسألة في قضية لماذا قلنا للمرأة إنه يلزم إذن الزوج، لأننا نقول إن المرأة يجب للزوج عليها أمران، وهو الاحتباس والتمكين. وبناء على ذلك فإن كل ما يؤدي إلى نقص أحد هذين الأمرين فإنه لا بد من إذنه، كالصوم والخروج من البيت وغير ذلك من الأمور، فلا بد من إذنه. وإذا كان الرجل غائبا فقد سقط حقه في هذين الأمرين، فجاز المرأة أن تتنفل مثلا بالصوم وغير ذلك من الأمور ولو من غير إذن من الزوج، حتى إنهم يقولون يعني الخروج المعتاد لسوق ونحوه مثلا إذا كان الزوج غير موجود ليس حاضرا جاز لها من غير إذن إذا كان غير حاضر، فالعبرة بحضور، لأن المقصود التمكين والاحتباس. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يومين، يوم الفطر ويوم النحر، متفق عليه. نعم، هذا حديث أبي سعيد المتفق عليه، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يومين، يوم الفطر ويوم النحر، وهذان اليومان أجمع أهل العلم على عدم جواز صومهما وأنه يحرم، وأن من صامهما فإن صومه باطل فيهما غير صحيح. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: وعن عبيشة الهذلي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر الله عز وجل، رواه مسلم. وعن عائشة وابن عمر رضي الله عنهما قال: لم يرخص في أيام التشريق أن يصمنا إلا لمن لم يجد الهدي، رواه البخاري. نعم، هذا الحديثان حديث نبيشة الهذلي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل، وهذا الحديث في مسلم. وفي البخاري من حديث عائشة وابن عمر: لم يرخص في أيام التشريق أن يصمنا إلا لمن لم يجد الهدي. هذا الحديث فيه من فقه مسألتان: المسألة الأولى أن أيام التشريق وهو اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر أيضا على الصحيح من قول أهل العلم لا يجوز صومهما البتة، لا في صوم واجب ولا في صوم مندوب. الصوم الواجب مثل قضاء رمضان والكفارات، فالمرء إذا كانت عليه كفارة صيام شهرين متتابعين فيجب عليه أن يفطر في يوم النحر وثلاثة الأيام التي بعدها، ثم يقضي هذه الأيام الأربعة التي أفطرها لوجوب الفطر فيها لأجل حرمة الصوم في هذه الأيام، يقضيها بعد تمام الشهرين إكمال العدة تماما، يقضي هذه الأربعة أيام التي أفطرها بأمر الله عز وجل له. حديث ابن عمر وعائشة رضي الله عنهما يدل على مسألة هي من مفاريد المذهب، وهو أنه يجوز صيام أيام التشريق لمن لم يصم ثلاثة أيام في الحج. عندنا من حج متمتعا أو قارنا فإنه يجب عليه الهدي، هدي التمتع والقران، وهو ذبح شاة تذبح أيام التشريق يوم العيد أو في أيام التشريق. فإن أحرم ولم يكن واجدا للهدي يعني لقيمة الهدي فإنه ينتقل لبدله، وهو صيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله. وهذه الثلاثة أيام يكون ترتيبها في الأفضلية بهذه الطريقة: أن يصوم السابع والثامن والتاسع، نمشي على المذهب، فأفضل الأيام أن يصوم السابع والثامن والتاسع للحج لمن لم يجد الهدي، ثم يليها في الدرجة أن يصوم قبل يوم العرفة وهو السادس السابع الثامن، ومن شرط صوم هذه الثلاثة أيام أن يكون محرما بالحج، لو كان متمتعا ليس في حال إحلاله، بل لا بد في حال إحرامه، لا بد أن يكون محرما بالحج فيكون لابسا للإحرام ثم بعد ذلك يصوم. فإن لم يصم هذه الأيام الثلاثة قبل يوم العيد، أو صام بعضها وبقي عليه يوم أو يومان، فيجب عليه أن يصومها في أيام التشريق. فإن لم يصمها في أيام التشريق قضاها بعد ذلك في أي وقت من السنة، ولا يلزم فيها كما قلت لكم قبل، لا يلزم فيها الترتيب بين هذه لا يلزم فيها الترتيب بين هذه الأيام الثلاثة، بل لو أفطر يوما وصام يوما أجزأ. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تختصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي، ولا تختصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام، إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده. متفق عليه. نعم، هذا الحديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه بالروايتين التي ذكرها المصنف هي متعلقة بيوم الجمعة. في الحديث الأول قال: لا تخصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي، ولا تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام. تخصوا المقصود به الإفراد، إفراد هذا اليوم. قال: إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم. وفي الرواية الثانية قال: لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده. أتى بالرواية الثانية من باب التفسير للرواية الأولى، فإن قوله لا تخصوا بمعنى لا تفردوا، بدليل أنه في الرواية الثانية نص على أنه يجوز أن يصام يوم جمعة إذا كان قبله يوم أو بعده يوم. هذا الحديث الصحيح ولا شك في صحته، لكن فيه من الفقه مسألتان مهمتان و مسألة من حيث التعليم. المسألة المهمة أنه هذا الحديث يدل على كراهة إفراد يوم الجمعة، إن هذا الحديث محمول على الكراهة دون التحريم، وهذا هو المذهب. والرواية الثانية أيضا واختيار الشيخ تقي الدين كلاهما على أن الحديث محمول على الكراهة، ودليلهم على حمله على الكراهة أمور، منها ما روي منها خلاف بعض أهل العلم في المسألة، ومنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز صيام يوم الجمعة مع يوم قبله أو يوم بعده، فدل على أنه حال الجمع يجوز، وأما حال الإفراد فإنه ممنوع، والمنع منع كراهة لا منع تحريم. المسألة الثانية أنه لو كان هذا يوافق عادة للشخص، كان يوافق يعني لنقول مثلا يوما بعد يوم مثلا، أو يوم بعد يومين إفطار، فإنه في هذه الحالة يجوز، إلا إذا وافق عادة فإنه لا يكره. هنا عندنا فقط من حيث المعنى، أفضل أيام السنة على الإطلاق هو يوم عيد الأضحى في أصح قول أهل العلم حديث عبد الله بن نقيب، وأصح أو أفضل أيام الأسبوع هو يوم الجمعة، ومع ذلك فإنه قد نهي عن تخصيص هذين اليومين ببعض العبادات ومنها الصيام. وهذا يدلنا على مسألة أنه لا تلازم بين فضل الزمان وإطلاق العمل، فإن بعض الأزمنة تكون فاضلة ولكن لا يلزم من فضلانها أن تخصها بمطلق العمل، بل كل زمان فاضل أفضل ما يفعل فيه ما شرع فيه، فرمضان أفضل ما يفعل فيه ما شرع فيه، وهكذا في شعبان، وهكذا في أشهر الحرم، وهكذا في الجمعة والعيد وغير ذلك. فلا تلازم بين فضل الزمان وبين تخصيصه بالعبادة، بل لا بد من الدليل، بدليل أن أفضل أوقات نهي عن أداء بعض العبادات فيها. صلى الله عليكم. يقول رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا انتصف شعبان فلا تصوم وراءه الخمسة. واستنكره أحمد. نعم، هذا الحديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وقد رواه الترمذي وغيره كما ذكر عن الخمسة، النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا انتصف شعبان فلا تصوم. ذكر مصنف أن أحمد استنكره، بمعنى أنه قال إنه منكر، وكذا جاء عن أحمد، وجاء أيضا عنه أنه قال إن هذا الحديث ليس بمحفوظ، ليس بمحفوظ مطلقا، وتضعيف هذا الحديث هو الذي عليه عامة متقدم أهل العلم تضعيف هذا الحديث، بل قد ذكر أبو جعفر الطحاوي أن الإجماع منعقد على عدم العمل بهذا الحديث، وإن كان الترمذي قد ذكر توجيها لبعض أهل العلم هذا الحديث أن هذا محمول على من لم يبتدئ الصيام من أول الشهر، ولكن قال الطحاوي الإجماع على عدم العمل به إلا هذا الذي نقله الترمذي رحمة الله عليه. هذا الحديث الفقهاء يقولون أخذوا منه حكمين: الحكم الأول أن نصف شعبان يكره إفراده بالصيام وهو ليلة النصف من شعبان. لماذا قالوا إنه يكره ليلة النصف من شعبان؟ لنعلم أول شيء أن ليلة النصف من شعبان ليلة فاضلة جاء فيها حديثان، وألف فيها ابن الدبيثي جزء مطبوع أو ألف فيها جزءا مطبوعا في فضائل هذه الليلة، فهذه الليلة ليلة فاضلة. لكن لا تلازم بين كونها فاضلة أن نخصها بصوم أو أن نخص ليلها بقيام، وهذا الذي أخطأ به بعض الفقهاء من أهل الشام حينما ظنوا ذلك فأحيوا ليلة نصف من شعبان. والصحيح أنه لا تحيى على سبيل الخصوص ولا تفرد بالصوم على سبيل الكراهة كما قلت لكم قبل قليل. المسألة الثانية أن الفقهاء لم يحمل يعني عامة أهل العلم يقول إن هذا الحديث ترك العمل به، فيجوز للشخص أن يصوم النصف الثاني من شعبان من غير كراهة كما قلنا قبل قليل، فإن صوم شعبان لا يكره على المذهب مباح، وعلى الرواية الثانية فإنه يستحب، فيستحب الصيام قبله وبعده. لكن ذكر في الفروع أن الشيخ يعني به أبا محمد بن قدامة قد صحح هذا الحديث، قال وحمل هذا الحديث على نفي الأفضلية فقط، وأن الحكم في الصيام إنما هو للجواز على المذهب. وضح توجيه الموفق، الموفق صحح هذا الحديث كما نقل عنه في الفروع ولم أقف على موضع تصحيح، قال لكن حمل هذا الحديث على الجواز، فقال جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صامه ونهى عن الصيام فدل على الجواز لا على فلا تصوم، أي لا ليس صياما واجبا وليس صوما مستحبا. نقل هذا التوجيه على القول بتصحيح هذا الحديث ابن مفلح الفروع، صلى الله وسلم على نبينا محمد.